صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم وزد على سيدنا محمد وعلى اله كما صليت وسلمت وباركت وانعمت على سيدنا ابراهيم في العالمين في خير المسلمين. اخواني المصلين اخواني المصليات قبل الله مني ومنكم صالح الاعمال. وافتتح علينا هذه العشر الاواخر من رمضان بزيادة القرب منه سبحانه وتعالى وزيادة التعلق به وزيادة المحبة والشوق إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وغفر لنا ما سألناه وسألناه وأطعناه مما سبقه من مسيره. فزلنا في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحب ويعرف الإحسان بأنه أن تعبد الله كأنك تراه فإنك كنت تراه فإنه يراك. ورأينا الثلاثاء الماضي المعنى الأول أن تعبد الله لأنك تراه كيف يمكن الحياة به. واليوم نرى المعنى الثاني والمستوى الثاني وهو المستوى الآخر مقارنة معه وهو فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني اعبد الله أيها المسلم وأنت تستحضر وتستشعر وتذوق وتحس أن الله مطلع على أحوالك وهذا كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كثير من الآيات أنه هو السميع البصير وأخبرنا في كثير من الآيات أنه يعلم السر والأخفى وأخبرنا في كثير من الآيات أن كل هذه الأعمال تكتب وتعرض على الإنسان ويحاسب ويجازى عليها جنة الله. فيعمل الإنسان دائما على هذا يعني كن يقول أنا الآن ومن الله يرى صلاتي هذه الصلاة التي أراها أو التي أصليها وهذا الصوم الذي أصلى صومه وهذا الحج الذي حجته وهذه الصدقة التي أتصدق بها ماذا لو طلع علي الله تعالى كما هل كان سيقبل أو يعني بكل بساطة كان عم يشوف وقت معاه وروحنا ونجي نشوف مثلا ما نحتاج به اللي سوينا ولا شيء نحصل عليه. غير أن نكبر نبدأ بالدليل العواطف بالدليل الأخرى بالدولة البشرية والملفات المنسية وغير المنسية ونفكر كل شيء. لو كان كورونا يعني هذا الشيء اللي راه يدور في ذهني بعد ما يكمل عم نحطه في شرح التلفزيون والتلفزيون. هل يمكن أن أقابل إنسانا بذلك ويقول لي بس تصير أربعة ساعات وأنت عقلك راه يدور من حمى لحمى من جهة لجهة من تلفزيون تلفزيون شعور التقابل تليفونات وتعقد القنوات هذا حق هذا حق يعني أنت كذا إسلامي إسلامي حين أن ذلك شنو حضرة صلى الله عليه وسلم شنو حضرة ماذا في غير عبده وش كان هو حضرة كل ذلك المنطق تحت أخينا من الصايم من الفرع المربى من كذا كأنه كان صايم بحكم إكراه صايم إجبار مش حال الواحد في جراح يحاول يصدق يبدا يحس بهذاك الدراهم من خطر من يحس في حياته وش حال الواحد في جراح يحب كيف يقول لك 100 مليون 80 مليون من زاد الله ويجي في العسر من كي حال ولذلك احنا كان المعنى الحقيقي هو دائما نستشعر هذا المعنى ان الله مطلع عليك كيف تقدم هذا العمل حتى فعلت حتى انتهاء وقع فعل الحرب انتهاء عن فعل الحرام كثير من الناس ينتهون عن فعل الحرام ليس لان الله نهى ولا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع لا بل لاعتبارات اخرى اعتبارات اجتماعيه ناس يقول لي يهضروا عليا وانا على تيجي تصلي وكم تيجي تصلي يقول لك كيف انت جار الجامع وما تجيش ويقولوا لي كذا شحال من وحده رجال رجال يعني مثلا غير ما يكونوش يهضروا عليا الناس مابقاش يحكوا عليها ويقول لك كيف هذا الناس هو مخليها لا يسيب عليها نساء على عدو لا وانما يقول لها ما تقول لك تحضر عليها خليها تحكي ولا يسيب عليها نساء ولا يجي في مرض القران لهذا السبب ويجي هو يصلي ولا هذا السبب لا يفرحوا بالمعنى الذي امر الله به ونهى عنه وانما يراعي فيه مصلحه الناس ويراعي فيه مكانته الاجتماعيه ويراعي فيه كثير من الاشياء ولذلك احنا هذا المعنى ينزل معنا وننبه الاخوة دائما اخوة الاخوة الكارم الى ان نصحح كله بدون استثناء يعني الى هذه المعاني نصحوها مع بعضنا حتى يقدم علينا شهر رمضان ونحن دائما في زياده ولا يقضي شهر الا وكنا نزيد خطوه الى شوفوا كيف تحبوا سبحان الله سبحانه وتعالى حاسما. قال ما تقرب عبدك الحديث قد ولو تقرب عبدي إلي شبل. كان يقدم واحد دي لمعنى نجاته، الواحد يقدم الله سبحانه وتعالى مقدار الشر، لسارعت إليه أو لتقدمت إليه ذراعا، ولو تقدمت إلي ذراعا تقدمت إليه باعا. يعني أنت لا تقدم على الله تدير حاجة خطيرة، الله تعالى يقضي عليك أكثر من أقبل عليك، ولو كان الدين شوية يزيد لك الله سبحانه وتعالى أكثر. وهذا حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان أنك اليوم في هذا المكان غدوة لازم تمشي خطوة، وهذه الخطوة مرة خطوة مرة خطوة تقدر روحك تمشي. ولذلك احنا الناس كلهم في كانوا يقرا كان في كل عام يبادلوش يبادلوش اللي راهو مرحبا اليوم قريت الزمان غير كتابي تسمع الوراق تقرايب وما تقرايب لكن تقرايب تلحق مع حاجه تقرا وتجي دائما سريع تقدر تحسب الاولى كملت وسنه ثانيه وثالثه حتى المنار عندك مجموعه كبيره من العلم هنا تدري دون ان تشعر. فنفس المعنى في حياتنا الدينيه على حياتنا التدينيه، حياتنا التدينيه نفس الفكره تدخل عندها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استوى يوما فهو مخدوم، يعني اذا كان عنده زارع في مال يوما فهو رمضان راه مخدوم راه مضرور. ولذلك دائما الانسان يزيد، فهذا المعنى احنا اللي نتكلموا عليه كيفاش نحققوا انا اشكي العقل تكره هذا. ومن اهمها ربما قبل ان تفصلها واحد المساله مهمه راه الان من اكبر اسباب الجزاح المالي هذا راه يسعى مكتوب على بركه الايمان وهو الجدل. الجدل اللي يلحق يلحق بركه الوقت ويلحق بركه الايمان. لماذا؟ وشو الجدل؟ الجدل هو تعشي في أمور دينية أو غير دينية أو لا سياسة أو اقتصاد أو أخبار أو غيرها، كل واحد شاف في رأي وقاعد يحكم على حر وما يحبش يحترم. ومعلومة الجدل عندها دور في هذا دوامة في كل مرة ولا تتقدم، يعني خلاص ما تمشي أنت خطوة قاعد تمشي للأخر تمشي للأخر دائما. من الأمثلة المشهورة في هذا المقام هو الحديث العام لدائما يظهر في مسألة الكفر أسخن خلط المطاعم ولا خلط المطاعم. هذه مسألة مخيرة لما خلط المطاعم ومع المسلم عليها من أرسال الجماعة بيد الناس. هذه ذكره من الكلمة وما هو شيء حسمها لا أنا ولا أنت ولا أنا ولا واحد راح يحسمها. مسألة مزرعة. المسألة الوحيدة اللي راح تطالب بها هو أن الإنسان تصلي وتصوم وتقرأ رمضان إيمانا واحتسابا. وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. واللي قال لي تقدم ايمان واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. العشر الاواخر فيها بركه كبيره للمسلم من نحوها للايام في ليله القدر. انت وين تعرف وقتك؟ معك كذا جدا بعد حتى دي وجه بحث ما حسبت كذا مش حسبت ما تهتمش على نفسك جبت غير الاداب وجبت غير الكلام روحك والسيئات على روحك وانت على رمضان لكن لو كان كنت انسان ذكي قال سيدي خليني نتكلم حتى نطعم كل طعام حتى نشقي وقيمة في السلاكين قال لي جبت حتى عبد القاشية جبت حتى عبد السلاح جيب هذا وقيد واذكر يا ربي لا اله الا الله وحده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وجيب افكار يتعرفها وقيمة يتعرفها تتعلم هذا الشيء في ذلك هذا يدخل في رمضان وما تدخل بعد تقول قطع هذا البداية في خارج حاجة تقول خرج هنا طعام هنا لا يشعر دولة خرج هنا قيمة وش حساب مثل هذا الشيء يعني زي ما تقولنا دائما نضيع من قاسنا فدائما نعم نجد وهذا الجزء اللي نقص نشوفه قاع وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلة القدر نزل جاء النبي صلى الله عليه وسلم خرج خطر عليهم قدر كان في بيته خرج قال على ان الله اخبرني في ليله القدر طالما النهار بالضبط شنو هي اللي تقف فتلاحى فلان وفلان فلان مع فلان قاعدوا مساكين ومتخاصمين ومتجادلين فأتانيها الله سبت راح لنا فكرة راح لنا الفوضى فما ذلك الأمة كلها تتجادل على شيء لا فائدة منه لا إحسان لا إحسان هذا الأمر لماذا لأن الأمور تحسب بالوحي والوحي قطع خلاص الموضوع لا تكون فيها فاحنا الآن عندما نتحدث عن هذا المعنى نسمى الوقت فيما هو خير وفيما هو حرام فيما هو أفضل وأنت الآن ما في أهل العلم بعد أن هو حرام عندك أنت وخير الله ما عندك قرآن ما عندك قراءتك وذكر قصصك وما إلى ذلك يا أخي يستفيد فالمبدأ الآن عبد الله العلي أن عبد الله يعني فترة يشمل أمرين الأمر الأول وهو حفظ الجوارح من الوقوع في الحرام وطلب الطاعة وجواز عينك وذنك وفمك ويدك وما في ذلك. يعني لازم تشغلهم دائما بالطاعة ولا يمكن يشغلوك، فلازم دائما الإنسان يراعي يمينك. والأمر المهم الآخر وهو أن قلبك وعقلك يكون مشغول بالإيمان وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالتأمل في هذه الأشياء، وإذا فإنه لا يحرك الأشياء. ولكن شوف هذا القصة غير مقصودية اللي في الحكاية، لكن لو كانت وانت تتحدث عن نفسك حقيقة وكان تتحدث نفسك عن ما هو هنا بروح كان حديث يجي شخص من هذا المعنى له علاقة بمن حدثه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحق العبد حقيقة الإيمان حتى يرضى لله ويرضى لله، فإذا فعل ذلك فقد استحق حقيقة الإيمان. يعني باش تعرف روحك تحس بدرجة في حقيقة الإحسان في المعنى، شوف واحد المعيار قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون غضبك منه ورضاك لله. في كل مسألة راعي الإنسان في حوالك الغضب والرضا إذا كان لله ولا غير الله فقد بديت يعني حتى واحد درجة من تذوق حلاوة الإيمان. كيفاش هذا يطلع تقدر من كلام أعطيك أمثلة. جرب أنت حالة وزن بس قلبك كان يفتح معك. بنت جابت الآن في الدراسة تهنئة بعد ما كان يجي مثلا من يجيك 13 14 15 16 واللي ما كان يقول فيها جواب خدمته وجهدوه وانت فرحت على مقابله ثاني اخر وثالث. وبنت تحفظ حس لازم تحفظ معاه قلبك الى من يفرح لها او ما اذا كان يفرح الامور هذه في حياته الدنيا يمشي حرام ومشي عيب ومشي يجيب لا، وانما انظر الى ما قلبك الى ما لا يميل. اذا كان يميل الى هذه المعاني شفت ابنك فاحفظ الخير القران على ما كان يحفظ الشريفة ولا تعليفة أو ذلك الإعلام، وتفرح بذلك أكثر مما تفرح من بحفظه أو بنتائجه الدراسية. هل أنا عندك رضا بها وغضب بها؟ إذا كان يطلق الكلام اللي يقوله ابنك إذا صح على الله سبحانه وتعالى الله أو إذا مات في الناس الله خاف تصحيح وصلت الظهر يوم أنا صليت وصلت العصر وأنا صليت وتقلقت أنت فيما تتقلق أو أكثر. لو كان يجيب في الماء، لو كان يقص قضية بالدار، لو كان يرمي بالخبز مثلا، شوف هنا المعاني تاعك، هذا هو معنى الغضب لله ولا غضب لله. ماشي معنى أن الإنسان دايرها بالليل كحاجة نظرية، لا لا أسباب. إذا كان يؤذيك أن ابنك لا يصلي، ويؤذيك أن ابنك لا يحفظ، ويؤذيك أن ابنك ربما يتهم في بعض الطاعات، ويتهم في الكلام الذي يخرج من فمه، لهنا تجد تستكمل حقيقة. إذا كان لا تهتم في هذا الأمر، مش تفهم يقولي مع بلادي يقولوا إيه روح معلش شكلك زين زين كلك راسك مكتوب أتفادر نفع ما كان يقول أتفادر نفع كلمة تصدق منيح كلمة تقول له كلام أنت منيح كلمة تطلع حسك عن الناس منيح ولا شيء، فأنت الآن في حاجة تخرج من المدرسة. ولذلك إحنا هذه المعاني نذكر فيها أنفسنا وأخواننا دائما كي تكون على عهد منا ونتعهدها حتى نصل الى هذه الحقائق التي يحدثنا عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ان اختم كاين مسالتين فقط، هذا وحده سندنا ورقه قال: يا شيخنا قل للمصلين ادعوا لي اني بشفاء من مرضه وان يدعو له بالتيسير والتوفيق، وبارك الله فيكم ان شاء الله يا ربي. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينزل بنا هذا الفرح هذا بالخصوص نوعي شديد ووفقنا ووفقنا ولادنا كامل ووحدنا كامل وصغار وصغار واللي مرينا شاء الله ماني شديد واللي عنده مرينا مرينا الحمد لله ان شاء الله في شديد كل شفاء عجيب. هذه المسألات لازم يشير المهدي الى انه كان دائما مسابقه سنويه من حافظه القران مسابقه تشجيعيه وحابين يشيروا لهم جوائز ويطلبوا من الاخوه المسلمين انهم يساهموا لي يعني مال ولا يجيبوا الجواب الاولاد يصنعوا اشياء ليصنعوا معاه باش ممكن على الاقل تشجيع للاولاد يحفظوا في القران ويتعلموا على حفظ في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا قلت حاجه يعني انا من مثلا كتاب مسجد الدروس من المساجد اللي يشوفوا فيها الراني يعني كاين في الصف الاول النداء والاخبار في الصفوف الاولى هذا كي نستجد الظاهر العظيم لما يكون لديها القلب يعني حاولين والجامعة التي حفظت فيه الذي هذا غدا وغدا بجلسة وغدا تذكر فلذلك أنا نفرح في نفس الأطفال حتى لو عندي في الخوف حتى لو يحمل منه يجي الخوف عندي في الجامعة على عيني عشان يروح يديرها مرة وما يكمل هذه القصة ويكمل هذه الدخان ويكمل هذه الشرار والشرار فلذلك رأيت في الجميع من نسلم يحسن في الشيء ويجي حاليا بل بيخ عليها الخمسة لفع الصلاة مع بعضها بعض أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أستغفر الله الرحيم وأتوب إليه.